بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. السنة الثامنة للهجرة، غزوة مؤتة. وقعت هذه الغزوة في جماد الأولى سنة 8 من الهجرة. قال الحافظ ابن كثير: هذه الغزوة كانت إرهاصا لما بعدها من غزو الروم، وإرهابا لأعداء الله ورسوله، ويسمى جيشها بجيش الأمراء. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند جيد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وقال: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري. سبب هذه الغزوة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه بكتابه إلى ملك بصرى، فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله، ولم يقتل رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم غيره. وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم، لأنه جرت العادة والعرف بعدم قتلهم أو التعرض لهم. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والحاكم في مستدركه بسند حسن عن نعيم بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرسولي مسيلمة حين قرأ كتاب مسيلمة: ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. تجهز جيش الأمراء. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر قتل رسوله الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه، ندب الناس للخروج لقتال الروم والغساسنة، فتهيأ الناس للخروج، فكان قوام جيش الأمراء 3000 مقاتل، وهو أكبر جيش يتجمع للمسلمين إلى ذلك الوقت. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند جيد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وقال: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري. توجه جيش الأمراء إلى مؤتة. وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير رضي الله عنه، وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا عليهم بالله وقاتلوهم. وخرج معهم في هذه الغزوة العظيمة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهي أول مشاهده في الإسلام. مضى جيش الأمراء إلى عدوهم في الشام حتى إذا كانوا بمعان بلغهم أن هرقل ملك الروم قد نزل مآب من أرض البلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من نصارى العرب من لخم وجذام وقبائل قضاعة من بهراء وبلي وبلقين، فكان قوام جيش الروم والغساسنة 200,000 مقاتل. تشاور المسلمين في أمر الروم والغساسنة. ولم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم الذي فوجئوا به، فأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فوافقه الناس فنهضوا. تحرك جيش الأمراء إلى عدوهم. وحينئذ تحرك جيش الأمراء إلى أرض العدو، وذلك بعد أن قضى المسلمون ليلتين في معان، حتى إذا بلغوا تخوم البلقاء لقيتهم جموع الروم والغساسنة من نصارى العرب وغيرهم بقرية يقال لها مشارف. ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة، فالتقى الناس عندها، فتعبأ المسلمون فجعلوا على ميمنتهم قطبة بن قتادة، وعلى ميسرتهم عباية بن مالك الأنصاري. بدء القتال وتناوب القادة. والتقى الجيشان في مؤتة وبدأ القتال المرير، 3,000 مقاتل يواجهون 200,000 مقاتل، معركة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة، ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب. الراية بيد زيد بن حارثة رضي الله عنه. أخذ الراية زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يقاتل بضراوة بالغة وبسالة نادرة، والمسلمون معه يقاتلون حتى قتل طعنا بالرماح وخر شهيدا رضي الله عنه. روى الحاكم في المستدرك بسند مرسل لا بأس به عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مؤتة، فقاتل زيد بن حارثة رضي الله عنه براية رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماد الأولى 8 حتى شاط في رماح القوم. الراية بيد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما سقط زيد رضي الله عنه حمل الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير، حتى إذا ألحمه القتال نزل عن فرسه فعقرها، فكان أول فرس يعقر في الإسلام، وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. فقطعت يمينه رضي الله عنه، فأخذ الراية بشماله فقطعت شماله، فاحتضن الراية بعضديه حتى استشهد رضي الله عنه، فأثابه الله سبحانه بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء رضي الله عنه. ولذلك سمي بجعفر الطيار. قال الحافظ ابن كثير: قتل رضي الله عنه عن 33 سنة على الصحيح. وروى أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه واللفظ للحاكم بسند حسن عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده قال: أخبرني أبي الذي كان أرضعني من بني مرة قال: كأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يوم مؤته نزل عن فرس له فعرقبها، أي قطع عرقوبها، ثم مضى فقاتل حتى قتل. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن نافع قال: إن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره. وروى الإمام الترمذي والحاكم وابن حبان واللفظ لابن حبان بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت جعفرا ملكا يطير بجناحيه في الجنة. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عامر الشعبي قال: إن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. الراية بيد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. أخذ عبد الله بن رواحة الراية وحملها بعدما استشهد جعفر رضي الله عنه، ثم تقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد، ثم قال: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. وقال أيضا: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعليهما هديتي. ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاهُ.